بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما علما يا رب العالمين. كان الشيخ رحمه الله يتكلم في الديات عن الأعضاء، وبعد أن انتهى من الأعضاء ومن تفصيلها ومن الديات فيها، شرع في القسم الثاني وهو إزالة المنافع. يعني هنالك لكل عضو شكل وله منفعة، شكله قد يبقى ومنفعته تزول. فمثلا الأذن لها هذا الشكل من الخارج ولها من الداخل، الأذن المتوسطة والأذن الداخل، هذا شكلها. لكن منفعتها السمع، فالذي لا يسمع ترى له أذن، ومع ذلك لا يدل هذا على وجود السمع فيها. فنحن لو كان هنالك إنسان واعتدى عليه آخر فأزال له منفعة السمع، فما الحكم في ذلك؟ هذا معنى المنفعة. العين موجودة تماما، لكنه لو حركنا أمامه شيء، حتى لو جئنا بحشرة ضارة وقربناها من عينه، فإنه بعد ذلك لا يلتفت يمينا ولا شمالا. لماذا؟ لأنه لا يرى. معنى ذلك هذه المنفعة الموجودة في العين زائلة. نحن نريد الآن، كانت المنفعة موجودة وبعد ذلك اعتدى عليه بعض الناس، فمثلا لطمه على أذنه ضربا هكذا، بعد أن لطمه على أذنه لم يعد يسمع بهذه الأذن، أو قرب منه نارا من عينيه أو ضوءا شديدا ففقد البصر من عينيه، ماذا على هذا الشخص في حكم الشريعة الإسلامية؟ هذا ما سيتناوله الشخص في ما يتناوله الشيخ في هذا البحث. ثم شرع في القسم الثاني وهو إزالة المنافع فقال: وتكمل دية النفس في ذهاب الكلام في الجناية على اللسان، بخبر البيهقي في اللسان الدية إن منع الكلام. هذا اللسان تتوزع عليه من آخره من جهة الحلق ابتداء بالحروف الحلقية وهكذا إلى آخر الحروف، تتوزع عليه في لغة العرب 28 حرفا. يا ترى لو فعل معه شيء من إطعامه طعام أو تناوله دواء، وهذا كان بالحيلة والدهاء فأدى ذلك، أو بالاعتداء أو بالقهر أو بالخوف إلى غير ذلك فأدى ذلك، أراد أن يتكلم بعد ذلك فامتنع من الكلام أو امتنع من بعض الحروف، فما الحكم بينهما؟ السؤال هنا، إن بقي له كلام مفهوم فإننا نوزع الدية على 28 حرفا، الدية على 28 حرفا، ثم بعد ذلك نطلب منه أن يتكلم بحرف حرف. هذا بالنسبة للغة العرب. فإذا تكلم الحرف الذي يتكلم فيه هذا شيء إيجابي نضعه جانبا، والحرف الذي لا يمكن النطق فيه صار شيئا سلبيا نضعه جانبا. فلنفترض أنه بقي له كلام مفهوم لكن ذهبت ربع الحروف فلم يستطع النطق فيها، فماذا عليه؟ يحكم القاضي هنا عليه بربع الدية إن بقي له كلام مفهوم. شيء آخر، لو كان غير عربي وكانت الحروف مثلا 15 11 12 حرفا، كل لغة لها عدد من الحروف، فإننا نعامله في هذه اللغة على عدد الحروف التي يتكلم بها في لغته. قال: وقال ابن أسلم: مضت السنة بذلك، ولأن اللسان عضو مضمون بالدية. يعني لو قطع إنسان لإنسان لسانه فإنه مضمون بالدية، فيدفع له دية كاملة. لماذا؟ لأننا قلنا إن هذا اللسان لا يتعدد، له جزء واحد، بينما الأشياء المتعددة كاليدين تنقسم على كل يد بالنصف، الأصابع بعددها 10 مثلا، الأسنان بعددها، الجفون 4، العينين، وهكذا كل شيء بعدده. اللسان عضو لا يتعدد، فيه دية كاملة. كذا منفعته العظمى كاليد والرجل، وإنما تؤخذ الدية إذا قال أهل الخبرة لا يعود كلامه. يعني متى نتحقق أن هذه الدية تجب عليه؟ نأتي بطبيب مثلا، اليوم صار في عندنا أطباء، يستعين القاضي بأطباء خبراء في هذه المسألة، فيقول: إنما هي ارتعب مثلا وحصل له خوف وارتعاش، وهذا بعد يومين أو ثلاثة يعود كلامه. ينتظر القاضي هذه الفترة التي حددها أهل الخبرة، فإن عاد كلامه كان القاضي قد عزر من الذي فعل هذا الشيء، ولا يأخذ منه دية، لكن يعاقبه لأنه تعدى حدا من حدوده ومن حدود الشريعة الإسلامية، وبعد ذلك يعاقبه عليه. لكن هذه العقوبة من عقوبات التعزير. أما إذا ثبت أنه ذهب كلامه فماذا يفعل؟ يفرض عليه دية كاملة. فإن أخذت ثم عاد، يعني أخذت الدية لكن بعد أسبوع عاد الكلام، استردت، ولو ادعى زوال نطقه امتحن بأن يروع في أوقات الخلوات وينظر هل يصدر منه ما يعرف به كذبه، فإن لم يظهر منه شيء حلف المجني عليه كما يحلف الأخرس، هذا في إبطال نطقه بكل الحروف. يعني هنالك شيء قد نتصور أن المجني عليه كاذب، أن المجني عليه كاذب. دائما القاضي يتهم الناس سواء المجني والمجني عليه، ولذلك لو جاء إلى القاضي كما جاء إلى سيدنا عمر رجل يضع عينه على كفه، فلان قلع لي عيني، فينتظر حتى يأتي الشخص الآخر: لعلك قلعت له عيني. يعني احتمال هذا وارد، فننتظر حتى نستمع إلى الحكم. فقد يدعي بعض الناس أنه صار أخرس بسبب طعام أو شراب ناوله له بعض الأشخاص، فماذا يفعل القاضي هنا؟ طبعا القاضي بين فترة وأخرى أو يهيئ بعض الناس في وقت من الأوقات في خلوة في فراغ، لا يستطيع الإنسان أن يمثل طيلة الوقت، لابد أن يقع في هذا الامتحان. مثلا لو افترضنا بصفة السمع، تراه وهو في خلواته، ألقي إليه دينار ذهبي، فإذا ألقي الدينار هل يلتفت يا ترى من أجل أن يأخذ الدينار؟ هل تحرك رأسه؟ تحركت أذنه؟ مد يده إلى الأرض من أجل أن يأخذه؟ عند ذلك معنى حاسة السمع ما زالت موجودة، كيف تقول إنها ليست موجودة؟ هذا نوع من الاختبار. في حاسة العين تقرب مثلا نار محمية مثلا على سيخ إلى أمام عينه، فإن أبعد عينه كلما تقربت من معنى ذلك إنه يراها، أو يقرب حشرة كعقرب أمام العين فإنه بذلك هل يخافه فيبتعد عنه أو لا يخاف؟ لو كان لا يرى فإنه لن يبعد هذه العين عن هذا العقرب. نوع من الامتحانات والذكاء أوتيها أهل القضاء والخبرة، نحن لسنا في سبب سردها أو ضرب أمثلة عليها، وإنما نجعل المثال للتوضيح فقط. لذلك قال ولو ادعى زوال نطقهم تحن بأن يروع أي يخوف، يعني في أوقات الخلوات وينظر هل يصدر منه ما يعرف به ما يعرف به كذبه، فإن لم يظهر منه شيء حلف المجني عليه. يعني لو أعطيناه في ساعة كان ممكن أن يحدث الرعب فيه فصرخ، عند هذا الصراخ نعلم من الصراخ أو من الكلام أو من الخوف الذي يتكلم في أنه ما زال يتكلم، معنى ذلك أنه كان يكذب في مجلس القضاء. عند ذلك عندما يتيقن أو يصل إلى درجة اليقين القاضي أن هذا الإنسان قادر هذا الإنسان القادر سابقا على النطق الآن زال نطقه، ماذا يفعل؟ يحكم بالدية لكن بعد أن يحلفه يمينا. هذا اليمين طبعا كإشارة الأخرس لأنه صار الآن هو يسمع ولكنه لا يستطيع أن يتكلم، فيحلف يمينا كما يحلف الأخرس يمينا الذي لا يتكلم بالإشارة أنه أبطلت هذه المنفعة عنده. ونكرر في مسألة اليمين كثيرا ما نقول كأن المجني عليه يقول الآن بعد أن ثبت عند القاضي صدقه، والقاضي إنما يتأكد من نسل بهذا اليمين بالصدق، فكأن المجني عليه يقول جعلت الله خصمي إن كنت كاذبا. هذا اليمين شيء للتحقيق من هذا الفعل كما يحلف الأخرس، هذا في إبطال نطقه بكل الحروف. السؤال الآخر قال لا أنا أتكلم، ولكن هذا الرجل ماذا فعل؟ قطع جزء من اللسان وهذا الشيء ظاهر، وجاء أهل اللغة فصاروا يكررون عليه. طبعا أي طالب علم بالتجويد لو سألنا من أين مخرج مثلا الميم، من أين مخرج الهاء، من أين مخرج الحاء، يقول لك هذا حرف حلقي هذا حرف شفوي، صحيح؟ فهو يعرف، فإذا أزيل قسم من اللسان عند ذلك سيبطل معه بعض الحروف. هذه الحروف التي تبطل يبطل النطق بها في اللسان ننظر ما قسطها. إذا كان الحروف 28 حرف 28 حرف فنستطيع لو كان ذهب منها سبعة في أربعة 28 فنقول هذا ربعها، وإذا ذهب منها حرف واحد فنقول هذا الحرف الوحيد سبع ربعها، سبع واحد من سبعة يعني من سبع ربعها، وهكذا تستطيع أنت أن توزع هذا الحكم الواحد على الآخر هكذا. فإذا عرفت هذا الحكم وعرفت كيف تصل إليه فإنك تحسب الدية مقسمة على 28 حرفا في لغة العرب، وبعد ذلك تنظر إذا كانت 28 حرف فيها هذه الدية 3 حروف 4 حروف 5 حروف ماذا فيها؟ نسبة ثلاثية الآن أسهل شيء، فتستطيع أن تأخذ ما هي الدية الواجبة في إزالة بعض هذه الحروف. قال وأما في إبطال بعض الحروف فيعتبر قسطه من الدية، هذا إذا بقي له كلام مفهوم، وإلا فعليه كمال الدية. يعني أحيانا الأخرس تستطيع أن تأخذ من كلامه صورة بعض الحروف ولكن ليست حروف وإنما هي أصوات لا يفهم منها شيء. إذا كانت هذا الذي بقي مجرد أصوات تخرج من الفم عند ذلك نقول له لا يعتبر ذلك، ويعتبر أنه أزال له حاسة النطق بالكم. أقال وإلا فعليه كمال الدية كما جزم به صاحب الأنوار. والحروف التي توزع عليها الدية 28 حرفا في لغة العرب بحذف كلمة لا، يعني لام ألف هذه أحيانا تزاد في الحروف، فإنها في الأصل موجودة في الحروف وهي اللام والألف، حتى لا تكرر زيادة على ذلك، لأنها لام ألف وهما معدودتان، ففي إبطال نصف الحروف نصف الدية، وفي إبطال حرف منها ربع سبعها، وخرج بلغة العرب غيرها فتوزع عليها وإن كانت أكثر حروفا. يعني أحيانا ربما تكون بعض اللغات فيها 50 حرف، وفي بعض اللغات أقل حروفا. نحن ننظر القاضي الآن، قاضي فهم الحكم، فننظر ماذا نقص من الكلام، الربع، الثمن، السدس، ما هي النسبة بالمئة، ما هي النسبة التي نزلت، كذلك فإنه ينزل هذه النسبة من الدية ما دام هنالك كلام مفهوم. وقد انفردت لغة العرب بحرف الضاد، يعني هذا الحرف لا يوجد بأي لغة من اللغات إلا بلغة العرب، ولذلك قال شاعره: لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان. ولذلك إخواننا الأعاجم كثيرا ما يعني يستصعبون أن نطق بهذا الحرف، وإن نطقوا فيه فيستصعبون الاستطالة التي تكون في الضاد في يعني قراءة التجويد، فلا يوجد في غيرها. وفي اللغات حروف ليست في لغة العرب كالحرف المتولد بين الجيم والشين، وحروف اللغات مختلفة، بعضها 11 وبعضها 31، ولا فرق في توزيع الدية على الحروف بين اللسانية وغيرها كالحروف الحلقية. يعني عندما نبدأ نحن بالحروف في لغة العرب نبدأ بحروف الإظهار في التجويد، صحيح؟ أخي هاك علما حازه غير خاسره، أ هذا أخي، أ هاك، ها عين، عين غين خاء، فهذه الحروف كلها تخرج من الحلق، نبدأ فيها بحرف الهمزة، ولهذه الحروف تسمى بالحروف الحلقية. نعم. ولو عجز المجني على لسانه عن بعض الحروف خلقة كأرت وألثغ أو بآفة سماوية فدية كاملة. يعني بالأصل هو وإن كانت صلاته لا تصح إمامة، مثلا واحد قال في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم مثلا، في هذا لو قال في هذا الشكل هل تصح إمامته؟ لا تصح إمامته. لكن لو أفسد لسانه لا يقول الجاني إنما أفسدت عليه بعض الحروف، هو كان لا يستطيع أن ينطق مثلا بالراء، لا نقول هذا، فدية كاملة. فدية كاملة في إبطال كل منهما لأنه ناطق وله كلام مفهوم، إلا أن في نطقه ضعفا، وضعف منفعة العضو لا يقدح في كمال الدية كضعف البطش والبصر. هلا واحد شايف إن شاء الله يرى في عينه 1/10 لساته مبصر، جاء واحد حط له مثلا دواء على عينه، وضع له دواء على عينيه ففقد هذا الواحد، وماذا ينظر؟ فقد بصره، لا ينظر مقدار هذا البصر، ما دام والحمد لله كزلك بغير كزلك الله سبحانه وتعالى عم يمكنني أقرأ القرآن الكريم وأقرأ العلم وأرى في الطريق وأتناول حاجاتي، ولا يكون هنالك رفيق إلى جانبي من أجل قضاء حاجاتي. إذن هذا المسألة ضعف البصر لا يتساوى الناس في أبصارهم، فليست هنالك مشكلة في مسألة. أيضا واحد بيضرب ضرب مثلا في إيده بهد حيط، والثاني ما بيحسن يمزق ورقة، لكن هذا بطش في اليد وهذا بطش في اليد. فعلى هذا لو أبطل بالجناية بعض الحروف فالتوزيع على ما يحسنه لا على جميع الحروف، كما قلنا يعني أبطل 3-4 حروف توزع من أصل 28 بلغة العرب ويقاس عليها بقية اللغة. انتهينا من مسألة اللسان. قال: وتكمل دية النفس في ذهاب البصر من العينين لخبر معاذ قال، ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في البصر الدية وهو غريب، ولأن منفعته النظر، وفي ذهاب بصر كل عين نصفها صغيرة كانت أو كبيرة، يعني لا يهمنا حجم العين، فمهما كان حجمها المهم النظر الذي يكون فيها. وكأن طبعا عندنا بالنسبة للسمع منفذان، صحيح، وبالنسبة للبصر أيضا منفذان، فلو يعني أدى ذلك إلى إزالة منفذ من المنافذ، يعني لم يعد يرى بإحدى عينيه، لم يعد يسمع بإحدى أذنيه، عند ذلك نكلفه بنصف الدية. لذلك قال: وفي ذهاب بصر كل عين نصفها صغيرة كانت أو كبيرة حادة أو كالة. يعني ما معنى حادة؟ يعني كانت شديدة الرؤية أو كالة كانت ضعيفة الرؤية، صحيحة يعني لا عيب فيها لا مرض فيها، أو عليلة يعني فيها مرض. وأعطانا أمثلة عن العليلة: عمشاء وهي التي لا ترى ليلا، أو حولاء وهي التي ترى بشكل إلى جانب آخر، فربما لو أعطيت الأحول بجهة يقدم يده إلى جهة أخرى، ما في توافق، وهذا يمكن علاجه في الطب. نعم، من شيخ أو طفل، ما نقول والله هذا عين كبير وهذا عين صغير، كيفما كانت حيث البصر سليم. فلو قلعها لم يزد على نصف الدية، لأنه في العينين أيضا الدية. ولقد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس جاءوا فأظهروا الإسلام وأخذوا بعض الصحابة منهم، ففي الطريق قتلوهم وسملوا أعينهم، سملوا أعينهم، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر فأرسل وراءهم وجمعهم في المدينة المنورة وأمر أن يفعل بهم كما فعلوا بمن؟ بهؤلاء القوم. فجاء فأحمى أسياخ من حديد وسمل أعينهم على مرأى من أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ولو ادعى المجني عليه زوال الضوء وأنكر الجاني سئل عدلان من أهل الخبرة. واحد اعتدي عليه في عينه، جاء إلى القاضي فقال: إنني لا أبصر بسبب هذا الاعتداء. يحوله القاضي اليوم مثلا إلى أهل الخبرة، طبيبان مثلا، إلى طبيبين عدلين طبعا يتمكنان من أجهزتهما وخبرتهما، فيقولان إنه لم يعد يرى، عند ذلك يحكم. نعم، فسواء كان، أما الطبيبان لو كان هنالك طبيبات مثلا كما يحدث الآن في طبيبات عيون، فلا يكفي أن تأتي طبيبتان، لا بد من رجل وامرأتان، طبيبتان صحيح مع رجل آخر، أو رجل وامرأتان إن كان خطأ أو شبه عمد. فإنهم إذا أوقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس ونظروا في عينه عرفوا أن الضوء ذهب. طبعا هذا كان في زمانهم طريقة للمعرفة، اليوم لا نكلف الطبيب كيف يعرف هذا الأمر، وإنما الطبيب له أحواله الخاصة التي يتعرف فيها على وجود الرؤية أو على عدم الرؤية. فإن لم يوجد ما ذكر من أهل الخبرة امتحن المجني عليه، امتحن، قال هذا القاضي كان بذي بدو مثلا ولا يوجد عنده لا طبيب ولا أهل خبرة، فماذا يفعل؟ يستعمل الآن حنكته وذكاءه، فماذا يفعل؟ يأتي إلى هذا المجني فيحمل عقرب مثلا، وهذا سهل عند أهل البدو، فيحمل عقرب ويقربه إلى عين المجني عليه، فإن أبعد عينه معنى ذلك هو يرى العقرب، وإلا حكم عليه هو بخبرته أنه لم يعود يرى. أو حديدة محماة أو نحو ذلك من عينه بغدة ونظر هل ينزعج أو لا؟ فإن انزعج صدق الجاني بيمينه. الجاني يقول أنا ما مثلا ما أصبته كذا وهذا يعتدي علي ويحلف مع ذلك يمينه. وإن نقص ضوء المجني عليه فإن عرف قدر النقص بأن كان يرى الشخص من مسافة فصار لا يراه إلا من نصفها مثلا فقسطه من الدية وإلا فحكومة. يعني مثلا عادة الناس كل واحد يميز، عادة كان يعرف أنه في هذا الحقل عندما يدخل والده من أول البستان مثلا يعرف أن فلان الذي دخل من والده ابنه زوجته إلى يميز من منطقة معينة. دخل من دخل قال ما رأيت أحد وأخذ يتقدم فوصل إلى نصف المسافة فقال الآن دخل والدي، لكن الواقع وقطع نصف المسافة، معنى ذلك ماذا فقد من بصره؟ فقد النصف. طبعا بعدة امتحانات وبعدة أمكنة يقوم بعد ذلك يحكم عليه أنه فقد نصف بصره، عند ذلك نحكم عليه بنصف الدية. أو إذا كانت المسألة يعني أدت إلى مرض بسيط أو نقص بسيط فيحكم القاضي بجزء من المال يرتضي به ما بين الجاني والمجني عليه. هذا معنى وإلا فحكم. وتكمل دية النفس أيضا في ذهاب السمع بخبر البيهقي وفي السمع الدية، ونقل ابن المنذر فيه الإجماع، ولأنه من أشرف الحواس فكان كالبصر بل هو أشرف منه. يعني الناس يختلفون هل البصر أفضل أم السماع. لو نظرنا إلى البصر، البصر يرى الأشكال والهيئات والألوان والجمالات، يعني وحتى ربما يستطيع أن يتعرف على كلام الناطق، في بعض الناس يستطيع من خلال البصر أن يعلم فلان ماذا يتكلم. وإذا نظرنا إلى الليل فإن السمع يحدث في الليل دون أن يحدث النظر في الليل، في الليل ينعدم البصر ويأخذ الإنسان يتحسس بأذنه. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يجعل الأشياء تنوب عن الأشياء. يعني هلأ المبصر تماما تنطفى الكهرباء، حتى إذا ما عاد شاف أحيانا أو بصره ضعيف أو بصير بلحمس بإيده، بصير مثل الأعمى بلحمس في شفة إجازة واقعة في دبوس واقع إلى غير ذلك، يصبح يبحث بذلك بيديه تاركا عينه. يعني هذه الأشياء تنتقل من أشياء إلى أشياء. الواقع لا نستطيع أن نقول والله السمع أشرف من العين، ولا نستطيع أن نقول العين أشرف من السمع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من سمعنا وأبصارنا كما ورد في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارث منا، يعني أن يموت الإنسان وسمعه فيه، أن يموت وبصره فيه. نعم. وتكمل الدية النفس في ذهاب السمع لخبر البيهقي وفي السمع الدية، ونقل ابن المنذر فيه الإجماع، ولأنه من أشرف الحواس فكان كالبصر بل هو أشرف منه عند أكثر الفقهاء، لأن به يدرك الفهم ويدرك من الجهات الست وفي النور والظلمات، ولا يدرك بالبصر إلا من جهة المقابلة. يعني بيسمع الواحد من قدامه ومن خلفه من أمامه من وراءه من فوقه ومن تحته، لكن بالبصر بس من قدام، ما حدا بيشوف لورا ولا على اليمين حتى يلتفت على اليمين. نعم من الله تبارك وتعالى. نعم. لو الإنسان بيشوف من كل مكان ما عارف يمشي في الدنيا، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم. وبواسطة من ضياء أو شعاع، يعني ما في كهرباء بالليل، ما في نور، ما في شمعة، لا يستطيع أن يرى، لكن السمع لا يحتاج إلى واسطة. كله يحتاج إلى واسطة. إيم الهواء ما عطس في واسطة، لكن الدنيا ملأها الله سبحانه وتعالى بهذا الهواء. سمع بدون هواء لا ينتقل. وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر عليه، لأن السمع لا يدرك به إلا الأصوات، والبصر يدرك به الأجسام والألوان والهيئات، فلما كانت تعلقاته أكثر كان أشرف، وهذا هو الظاهر. ثم قال تنبيه، لا نريد أن نطيل عليكم، يكفي لهنا، والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.